العائلة. تحدثت ومختار عن كل شيء، طعام المستشفى الذي بلا طعم، وملاءات الفراش الخشنة، وحكايات طلابه في الجامعة. قطع محمد استرسال حديثنا بعد أن طرق الباب ودخل الغرفة، حياني وابتسم لمختار وحياه بلغة الهوسية التشادية، الأمر الذي تحمس له مختار. لم أكن أعرف أنهما تعارفا، ولم يسبق لي أن لمحت محمد مبتسما بهذه الحرية لأحد خلاف الممرضتين اللتين تتعاركان عليه. وبينما تبادلا الحديث بالهوسية، قبعت في مكان غريبة وقررت أن أنصرف، ولكننا سمعنا طرقا على الباب من جديد قبل أن أنهض. حضر أحد أبناء مختار ومعه فتاة، لا أعرف أسماء أولاده، لم يبدو لي هذا مهما، ولكنني حدثت أن هذا أكبرهم، فهو طويل ذو لحية كثيفة نحيف مثل والده. رمقني، ربما يتساءل عما دفع ممرضة إلى الجلوس على هذا النحو قرب فراش أبيه وفي يدها كوب فارغ. أفرغ محمد سلة المهملات وخرج بأشيائه، ونهضت من مكاني. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. أتغادرين يا كوريدي؟ لديك ضيف، أشاح مختار بيده وهو يقول: ساني، هذه كوريدي، صاحبة ذلك الصوت في أحلامي، أعتقد أنك ترحب ببقائها هنا. لم يبدو الرضا على وجه ابنه. لما تأملته وجدته ليس شبيها بوالده إلى ذاك الحد الذي تصورته. عيناه صغيرتان، ولكنهما ليستا ضيقتين، وكأنه مندهش دائما. أومأ برأسه في خشونة وجلس. بابا، هذه مريم التي أرغب في الزواج منها. انحنت مريم بعض الشيء في تحية للرجل الذي تتمنى أن يكون حماها. وما الذي جرى مع تلك الأخرى التي أحضرتها لتعرفني عليها؟ تنهد الابن تنهيدة درامية طويلة. لم تنجح العلاقة بابا، ثم إن ذلك كان منذ زمن طويل. كان علي أن أغادر الغرفة منذ البداية. أنا لا أفهم، ألم ألتقي أبويها بالفعل؟ انتبهت إلى أن مريم لا تزال على انحناءتها، ويبدو أن الرجلين نسيا أنها موجودة، وإن كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن تلك الفتاة الأخرى، فلابد أنه موقف عجيب بالفعل. نظرت إلي، لها عينان خاويتان من أي مشاعر، تذكرني ببونمي، وجهها مستدير وجسدها مثير لا يعدم التفاصيل. بشرتها أشد اسمراراً من بشرتي، وهي أقرب إلى السواد. عجزت عن تحديد عمرها. غيرت رأيي يا أبي، والمال الذي أنفقته إنه مجرد مال، أليست سعادتي أهم منه؟ أهذا ما كنت مستغرقاً فيه وأنا مريض؟ أبي، أريد أن أشرع في ترتيبات الزواج، وأريد منك أن... ساني، لو أنك تعتقد أنني سأمنحك مالاً فلا بد أنك أشد حماقة مما تصورت. اسمك مريم، ها؟ اعتدلي، اعذريني، ولكنني لا أبارك هذا الزواج. اعتدلت مريم في ارتباك واقترب مني ساني. رمقني ساني في حناق، وكأنني المسؤولة عن انقلاب أبيه عليه. بادلته النظرة بنظرات لا مبالاة، مثله لا يحرك لي طرفاً، ولكن مختار انتبه لما يدور أمامه. انظر إلي أنا ساني، وليس إلى كوريدي. لماذا هي هنا أصلاً؟ هذا شأن عائلي. الحق إنني سألت نفسي السؤال نفسه، لماذا يريدني مختار هنا؟ نظر كلانا إليه في حيرة، ولكنه لم يبدو متعجلاً للرد علينا. قلت ما لدي بخصوص هذا الموضوع. جذب ساني يد مريم وخرجا معا من الغرفة. أغمض مختار عينيه. لماذا كنت تريدني أن أظل هنا حتى تزداد قوة؟